ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم، من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة في ذلك. هذا جزء من ما كتبه رحمه الله تعالى في مسألة العنعنة، وغرضه من ذكر هذه الأمثلة والتعليق عليها أن الرواة قد يتعاصرون ويلتقون، يلقى التلميذ الشيخ ويسمع منه، وربما سمع الخبر نفسه بواسطة عنه، فيروي الخبر بواسطة عنه ويرويه تارة عنه مباشرة. فالمحدثون يسمعون الخبر منه بالطريقين وبالروايتين، ولا يعترضون بإحداهما على الأخرى، ولا يعلون الرواية العالية بالرواية النازلة، بل يقبلون الروايتين، وربما أيضا تطلعوا إلى الرواية العالية أكثر من تطلعهم إلى الرواية النازلة، لأن العلو هدف في الرواية. فالإمام مسلم رحمه الله أورد هذه الأحاديث ليبين فيها أن علماء الحديث الذين عرفوا بالجرح والتعديل وبقبول الروايات وردها لم يعلوا هذه الروايات، بل قبلوها ورووها مع علمهم بأنها رويت نازلة بواسطة، وإنما قبلوها لأن الراويين يعني التلميذ والشيخ قد تعاصرا. هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يستدل به، لكن ثمة يعني ملاحظة وإيراد. الأمثلة التي ضربها الإمام مسلم في أن علماء الحديث قبلوها ولم يردوها ولم يعلوها بالروايات النازلة، لو نظرنا في الروايات العالية كرواية عروة عن عائشة ثم رواية عروة عن أو رواية هشام عن عروة عن عائشة ثم رواية هشام عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة، نقول إن هذا لا يرد وليس هو محل النزاع، لأن هشاما لقي عروة، فما دام ثبت أصل اللقاء فالمحدثون لا يلتفتون إلى التفاصيل أو إلى التفصيلات ويتتبعون كل خبر ويقولون لا بد أن يثبت فيه اللقاء، وإنما يكتفون بثبوت اللقاء ولو مرة. فإذا روى راوي عن شيخ لقيه وإن كان اللقاء مرة وروى عنه حديثا صرح فيه بالسماع ثم روى عنه سائر الروايات بالعنعنة، فما دام هذا الراوي قد سلم من التدليس لذلك هم لا ينقرون عن السماع ولا يتتبعون صيغ التحمل ليثبتوا السماع، وإنما يحملون العنعنة على السماع الأول. فما ضربه الإمام مسلم رحمه الله من أمثلة هي يعني محل استدلال له، لكن لا تصلح أن تكون دليلا على ما يريد رحمه الله أن يرد به قول من قال لا بد من ثبوت اللقاء، لأن هؤلاء الرواة كل قد لقي شيخه الأعلى، وما دام قد ثبت لقاء شيخ الأعلى فلا يضر أن يروي الحديث عاليا أو يرويه نازلا. نعم، ما استدل به الإمام مسلم رحمه الله من أن المحدثين إذا روى الراوي منهم بصيغة العنعنة يتثبتون في من يتثبتون في من عرف بالتدليس، فإذا كان الراوي قد اشتهر بالتدليس وروى بصيغة العنعنة لم يقبلوا منه حتى يصرح بالسماع. أما إذا لم يكن الراوي معروفا بالتدليس وكان قد لقي شيخه فيحملون عنعنته على السماع، وهذا ليس محل النزاع، وإنما محل النزاع في من عاصر ولم يثبت لقاءه. وعليه فإن ما ساقه الإمام مسلم من أدلة يعني لا تصلح أن تكون في محل النزاع. فمثلا ما ذكره رحمه الله في قوله في الرواية الأولى قال فمن ذلك، يعني أن بعض المحدثين تارة ينشطون وتارة يعني ولهذا يقول هنا وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه أيضا عن أبيه فهو أيضا ممكن في روايته عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، وهذا كما هو جائز كذلك يجوز في مثل هذه الحال أن تكون هذه الروايات من باب المزيد في متصل الأسانيد، بمعنى أن الراوي الأدنى قد سمع الحديث من الراوي الأعلى وسمعه أيضا بواسطة، فتارة يرويه عن شيخه الأعلى ويحذف الواسطة، وتارة يرويه عن شيخه الأدنى الذي هو الواسطة عن شيخه الأعلى، فعلماء الحديث صنفوا هذه الأحاديث التي يكون هذا حالها ويكون التلميذ قد سمعها من الشيخ الأدنى والشيخ الأعلى، فإن ذكرها بذكر الشيخ الأدنى يقولون إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، لأنه في هذه الحال نزل في الرواية، فإن اقتصر في روايته على الشيخ الأعلى قالوا هذا جاء على الجادة وروايته هنا رواية عالية. ولهذا قال: وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه، يعني عن الشيخ الأعلى، بعض أحاديثه ثم يرسله عنه، يعني يرويه عن الشيخ الأعلى أحيانا، ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى جزئية دقيقة، وهي لو أن هذا التلميذ لم يسمع بعض هذه الأحاديث من شيخه الأعلى وسمعها من شيخه الأدنى عنه ثم أرسلها عن الشيخ الأعلى، هذا الصنيع يسمى عند علماء الحديث بالتدليس، يسمى بالتدليس. لكن إذا سمع الحديث من طرفيه ورواه عن الأعلى فإن هذه الرواية صحيحة ولا تسمى تدليسا. ولذلك علماء الحديث ميزوا بين من عرف بالتدليس ومن لم يعرف به، فمن عرف بالتدليس لم يقبلوا روايته عن الأعلى إلا إذا صرح بالسماع، وأما من لم يعرف بالتدليس فيقبلون منه الرواية عن الأعلى وإن جاءت بالعنعنة، لأنهم يعتبرون هذا الراوي المتوسط أو الراوي الوسيط أو الراوي الأدنى، يعني الشيخ الأدنى، من باب المزيد في متصل الأسانيد. قال: ويترك الإرسال، نعم، ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم. قال: وسنذكر من رواياتهم عن الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. ثم بدأ يضرب لنا الأمثال. قال: فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك يعني عبد الله، ووكيعا يعني ابن الجراح، وابن نمير اللي هو محمد بن أو عبد الله بن نمير، وجماعة يعني من أضرابهم وأقرانهم رووا، وهؤلاء كلهم أقران وكلهم في طبقة واحدة، وشيخهم هشام بن عروة، رووا عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله يعني ولحرمه بأطيب الطيب، ومعنى تطيبه لحله يعني إذا ما تحلل التحلل الأول. كانت رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم طيبته، ومعنى طيبته يعني أرسلت له بالطيب فتطيب منه وتضمخ به. وهي أيضا تقول إنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الإحرام، لما اغتسل غسل الإحرام وقبل أن ينوي وعندما لبس ثياب الإحرام وقبل أن يدخل في النسك طيبته ووضعت الطيب في مفرق شعره صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله أو في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. وهذه المسألة استدل بها الفقهاء على أن المحرم إذا أراد الإحرام يسن له أن يتضمخ بالطيب وأن يمس الطيب، لكن يمس به جسده ويضعه في جسده، كأن يضع الطيب مثلا في مباطنه تحت إبطه وفي شعر رأسه وفي جبهته، ولا يضعه في ثياب الإحرام، لأنه لو وضعه في ثياب الإحرام ثم نزع الثياب ليس له أن يلبسها إلا إذا غسل الطيب، لكن إذا وضعه في جسمه يبقى الطيب في جسمه ولا يضره ولا يؤثر عليه. هذا عند الإحرام، وكذلك عند التحلل لحله، يعني عندما يتحلل، والمراد به التحلل الأول، وذلك عند رمي الجمار وحلق الشعر. إذا رمى الجمرة وحلق الشعر تحلل التحلل الأول، فله بهذا التحلل أن يتمسح وأن يمس الطيب، وله أن يغير الثياب. وفي هذه الحالة لو تطيب في ثوبه لا يضر، لأنه حلله كل شيء إلا النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها لحله، يعني عندما تحلل التحلل الأول أو التحلل الأصغر. فذكر الإمام النووي تعليقا على هذا وقال: إن الطيب يحل في هذين الموضعين، وقال: سيأتي التفصيل في كتاب الحج. لكن هذا الحديث إنما استدل به الإمام مسلم رحمه الله لمسألة، وهي أن هؤلاء الرواة الذين سماهم، وهم ابن نمير ووكيع وابن المبارك وأيوب السختياني، رأوا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه أقرانهم في رواية أخرى، لكنهم أدخلوا بين عروة بن الزبير بين هشام بن عروة وبين عروة بن الزبير أدخلوا عثمان بن عروة، فتكون الرواية التي جاء فيها عثمان بن عروة رواية نازلة. ومحل الاستدلال يقول الإمام مسلم رحمه الله: إن المحدثين لم يعترضوا ولم يعلوا الرواية العالية بالرواية النازلة، ويقولون إن هذه الرواية مردودة لا تصلح لأن فيها راويا ساقطا، فلما قبلوها ولم يعلوها عرفنا أنهم قبلوا الروايتين معا، وقبولهم للروايتين معا دليل على أنهم يرون أنه يجوز للراوي إذا سمع الحديث عن شيخين عن شيخ ثم سمعوه عن آخر بواسطة إلى ذلك الشيخ أنهم يقبل الروايتين معا، وهذا لا يعتبر يعني من القدح في الرواية. نعم، ما نسامع هذا الذي يحمل عليه نعم هذا الذي يفسر به المحدثون. قالوا إن هشام سمع الحديث مرتين، مرة عن أبيه مباشرة ومرة عن أخيه عن أبيه، فرواه مرة على هذه الحال ومرة على هذه الحال. ولا ينبغي لأحد أن يعني يعل الرواية النازلة الرواية العالية بالرواية النازلة. ولهذا قال هنا، قالت رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. طبعا هنا قال إن لحرمه فيها لغتان، لغة بضم الحاء ولغة بكسر الحاء، حرمه وحرمه. بأطيب ما أجد. قال فروى هذه الرواية بعينها، يعني رواها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة، وهؤلاء أيضا من تلاميذ هشام ومن أقران الرواة الأولين، لكنهم رووا هذه الرواية بزيادة. قالوا رووها عن هشام، قال هشام أخبرني عثمان بن عروة عن عروة. إذن فيها زيادة عثمان، فمن أخذ بالرواية الأولى اعتبر رواية عثمان فيها زيادة وعدها من باب المزيد في متصل الأسانيد. ومن رواها عن طريق عثمان كأنه يرى إن عثمان رضي الله عنه أرسل، إن هشام أرسل هذه الرواية عن أبيه، لكن لما كان لهشام سماع من أبيه لم يعد في هذا مدلسا، بل اعتبر في هذا راويا للحديث مرة بالنزول ومرة بالعلو. قال فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد، الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة، وهؤلاء كلهم أيضا ثقات كما أن الرواة الأولين ثقات. عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهاتان روايتان رويتا مدارها على عروة، لكنها في رواية هشام أخذها عن عروة، وفي رواية هشام أخذها عن عثمان عن عروة. قال وروى هشام يعني ابن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتكف يعني في المسجد اعتكافه في شهر رمضان كان يعتكف قريبا من بيته عند بيته، قالت يدني إلي رأسه، يدني إلي رأسه وهي في بيتها فترجله، ومعنى ترجله يعني تمشطه، تجري عليه المشط، تسرح له رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وكانت له لمة، والجمة أن يمتد الشعر إلى الكتفين، واللمة أن يمتد الشعر إلى الأذنين، وهذا يختلف باختلاف طول الشعر وقصره، فإذا تركه وطال وصل فصار جمة، وإذا حلقه ونبت الشعر وقبل أن يصل إلى كونه جمة يكون إيه؟ يكون لمة. وكان صلى الله عليه وسلم يعنى بشعره، ولذلك كان يدهنه ويرجله ويمشطه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كان في رمضان وهو صائم معتكف، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها من مهامها التي تعملها أنها ترجل له شعره وهو في المسجد وهي في داخل بيتها، بل جاء في الروايات ما يدل على أنها كانت تفعل ذلك وهي حائض. واستنبط الإمام النووي رحمه الله على أن للحائض أن تباشر يعني جسم المعتكف أو شيئا من جسمه، وأن مسها لشيء من جسمه لا يبطل صومه ولا يؤثر على الصائم أو على المعتكف بشيء، لأن حيضة المرأة ليست في يدها، ولأن المرأة وإن كانت حائض لها أن تلامس جسد أو شيئا من جسد زوجها ولا يضر ذلك ولا يؤثر على طهارته. قال كان أو قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. هذه الرواية التي رواها هشام بن عروة أو رويت عن هشام بن عروة رواها بعينها يعني بهذه الصيغة، وهي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رواها مالك بن أنس، لكن عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة، فأدخل بين عروة وعائشة عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن أدخلها بين عروة وبين عائشة. وهشام روى الحديث عن أبيه عن عائشة مباشرة، ومعنى ذلك أن عروة رضي الله رحمه الله روى هذا الحديث مرة عن عائشة مباشرة ومرة عن عروة عن عائشة، والمحدثون لم يعترضوا على ذلك على اعتبار أنه سمع الحديث مرة عن عائشة مباشرة ومرة عن عمرة، فمن نشط رواه عن عروة عن عائشة كما صنع هشام، ومن نزل رواه عن عروة عن عمرة عن عائشة كما فعل مالك بن أنس، ومالك بن أنس إمام من أئمة الحديث. قال فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة، وهنا الزهري تابع هشاما متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن عروة، حيث إن هذا الحديث مداره على عروة بن الزبير، هذه متابعة في عروة تامة، لأن كل من الزهري محمد بن شهاب الزهري وهشام بن عروة روايا الحديث عن عروة مباشرة، هذه المتابعة التامة. قال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مثال ثالث حيث روى الزهري وتابعه بذلك صالح بن أبي حسان، كلاهما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، ومدار الرواية على سلمة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على أن القبلة للصائم لا تفسد الصوم، لكنها يعني لا ينبغي أن يتمادى فيها الصائم حتى لا يؤدي ذلك إلى إفساد صومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه، وفي بعض الروايات جاء أنه كان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة يحيى بن أبي كثير وهو من أقران الزهري وصالح بن أبي حسان قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فأدخل بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وعائشة رضي الله تعالى عنها راويين وهما عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. وهنا لم يرد أهل العلم رواية الزهري وصالح بن أبي حسان بدعوى أن هذه الرواية فيها انقطاع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وبين عائشة، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن له سماع من عائشة، أبو سلمة بن عبد الرحمن له سماع من عائشة، فلما كان له سماع من عائشة وما عرف أبو سلمة بن عبد الرحمن بالتدليس حملوا الرواية على أنه مرة رواها عن عائشة حسب سماعه، ومرة رواها عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة. ومسلم إنما ضرب لنا هذا المثل بهذه الرواية ليبين لنا أن المحدثين يعني لا يعيرون مثل هذا الاختلاف في الروايات اهتماما، بحيث يعلون الروايات بعضها ببعض، بل يحملون ذلك على أنها وفق ما يحدث به الراوي، فتارة يذكر الواسطة وتارة لا يذكرها، لأنه سمع الرواية بأكثر من وجه. هذا ما أراد التأكيد عليه رحمه الله. قال: فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة ابن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبلها وهو صائم. هذه رواية ثالثة. وروى رواية رابعة قال: وروى ابن عيينة يعني سفيان وغيره وغيره يعني من رواة الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر يعني الأهلية. قال: فرواه حماد بن زيد وهو من أقران سفيان، رواه عن عمرو يعني ابن دينار عن محمد بن علي يعني محمد بن علي بن الحسين المعروف بمحمد الباقر أحد أئمة آل البيت، لأنه كان من تلاميذ جابر رضي الله عنه، عن محمد بن علي عن جابر. فحماد بن زيد أدخل بين عمرو بن دينار وجابر بن عبد الله محمد بن علي بن الحسين. فالعلماء لم يعدوا هذه الرواية يعني تعل الرواية الأولى، ولم يعتبروا الرواية الأولى معلولة، لأن عمرو بن دينار سمع منهما فروى مرة رواها بالنزول ومرة رواها بالعلو. قال: عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه. نعم، محمد بن علي بينه وبين، لكن ايش الذي ادرانا رواية حماد بن زيد؟ حماد بن زيد قرين لسفيان، فهما رويا عن عمرو بن دينار، لكن عمرو مرة حدث عن جابر مباشرة كما جاء في رواية سفيان، ومرة عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا النحو، يعني وهذه الأمثلة في الروايات كثير يكثر تعدادها، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم على أن يعني الزيادة في الروايات لا تعني أن الروايات التي لم تشملها الزيادة مرفوضة. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتهوين في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي ذكر فيه السماع. يعني كأنه يريد أن يقول الإمام مسلم رحمه الله: هذه الأمثلة تدلنا على أن المحدثين قبلوا هذين النوعين من الروايات. وهنا قد يرد عليهم اعتراض بأنكم يعني لما قبلتم هذين النوعين من الروايات وبينهما تفاوت، فسيأتي الجواب بأن الراوي سمع من الشيخين، سمع من الشيخ الأدنى ومن الشيخ الأعلى، لكن كيف نثبت أنه سمع؟ قالوا: لأنه يعني له لقاء، ويكفي اللقاء ولو مرة. لكن مسلما يريد أن يعني يلزمهم بما لا يلزمهم، يقول لهم: لا، المفروض ما تقبلون إلا في كل رواية ورد فيها النص بالسماع، أما إذا جاءت الرواية بالعنعنة فيحتمل أنه دلس فيها وأنه رواها بدون سماع. فيلزمكم إذا كنتم لا تقبلون العنعنة للمعاصرة، فيلزمكم إثبات السماع في كل رواية تحتمل الإرسال وتحتمل الانقطاع، وما عندكم دليل على ذلك. وحيث إنكم قبلتم هذه الروايات التي جاءت بالعنعنة وليس فيها تأكيد بأن التلميذ سمع من الشيخ الأعلى، فيلزمكم أن تقبلوا كل رواية جاء فيها العنعنة ما دام الراويان قد تعاصرا. هذا ما يريد أن يصل إليه رحمه الله، يعني كأنه يسوق أو كأنه يقيم الدليل عليهم من خلال الإلزام، من خلال الإلزام. إيه هذا الذي يقوله الفقهاء، يقوله المحدثون. قالوا: لأن خاص كل ما ورد في الصحيح في البخاري فقط وليس في الصحيحين، لأن شرط البخاري أنه يحمل العنعنة على السماع إذا وجدت وجد لقاء، إذا ثبت لقاء في الجملة. مسلم رحمه الله يقول: هذا ليس بلازم، يكفي أن يتعاصر. وإن كان كثير من أهل الحديث يقولون: إننا لو تتبعنا كتاب مسلم لوجدنا أن كل الرواة الذين أخرج لهم في كتابه ثبت لهم اللقاء، لكن مسلم يعني شرطه أو هو يرى أنه يكفي المعاصرة من حيث الحكم، لكنه من حيث الفعل ومن حيث التطبيق ما اكتفى بالمعاصرة، وإنما يعني التزم باللقاء. هذا ما ينقل أو ما قاله كثير من المحدثين. ولم إيه؟ ما فهمت سؤالك. إيش يقصد بالفوائد؟ هو إذا كان لم يسمعها من الشيخ ورواها بواسطة، هذه الرواية هذه طبيعة الرواية. لكن الإشكال هو لو أنه ما حضر الشيخ ورواها عن الشيخ الأعلى بدون واسطة، هذا الذي نحن نسميه بالتدليس، هذا الذي يسمى بالتدليس، وعرف بعض الرواة بذلك. لكن ما رواه الرواة في كتابي البخاري ومسلم إن كان من حيث النزول، يعني إن كانت الرواية فيها نزول، فهذه وفق وطبق القواعد، قواعد التحديث. أما إذا ما كان فيها واسطة، هنا قد يرد الإشكال، وقد يفترض أن الراوي دلس. لكن ننظر هل الراوي وصف بالتدليس أو لا. إن لم يكن وصف بالتدليس فعندئذ نقول لا، هو من رواية المزيد في متصل الأسانيد. أما إذا وصف بالتدليس فهنا قد يرد الإشكال، إلا أن علماء الحديث يقولون الرواة الذين وصفوا بالتدليس وذكرت رواياتهم في الصحيحين، حرص أصحاب الصحيحين على أن لا يرووا ما دلسوا فيه، بل إنهم لو رووا بالعنعنة يتبعونها بروايات نص فيها الراوي على السماع من الشيخ الأعلى، فيزيل تهمة التدليس. ولذلك يقولون الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يروي الحديث عن راوي مدلس عرف بالتدليس وروى بصيغة العنعنة، لكنه بعد ذلك يريد حديثا آخر وإن لم يكن في موضع الاستشهاد فيه التصريح بالسماع، التصريح بسماع الراوي من شيخه، وإنما يفعل ذلك ليدفع تهمة التدليس عن هذا الراوي في هذه الرواية. قال قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي ذكر فيه السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم، يعني كما ذكر ذلك في الأمثلة. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن استعمل الأخبار أو ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، يعني ما علمنا أن واحد من هؤلاء فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد إلا إذا كان الراوي عرف بالتدليس، كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبله. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس، فهؤلاء يتوقفون في عنعناتهم حتى يثبت السماع. ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه لروايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم ممن حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي، يعني عن كل الأئمة، ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. ثم بدأ رحمه الله يذكر لنا أمثلة يورد فيها أن بعض الرواة رووا عن شيوخ ما عرف أنهم التقوا بهم، ما جاء ذكر في أنهم التقوا، وإنما المعروف أنهم تعاصروا وأهل العلم قبلوا رواياتهم ولم يردوها. نراجع ما ذكره الإمام النووي رحمه الله وما علقه على هذه الأقوال. يقول الإمام النووي، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة التواطؤ، عند مسألة التواتر، لما جاء ذكر الحديث المتواتر والحديث الآحاد، الإمام النووي بدأ يعرف لنا التواتر وقال إن فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسط، يعني في كل طبقة من الطبقات لابد أن يكون العدد غير محصور. وهذا معنى الحديث، معنى قولهم في الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة في كل طبقة من ايه؟ من طبقاته. وهذا معنى قوله يستوي طرفاه والوسط. ويخبرون عن حسي، يعني ويخبرون عن أمر حسي لا عن أمر عقلي، لأن الأمور العقلية يعرفها الناس يعني بالعقول، والأمور العقلية يشترك الناس في معرفتها لأنها من العلم الضروري، واشتراك الناس في معرفتها لا يصيرها، يعني لا تندرج تحت اسم الخبر المتواتر، لكن لابد في الخبر المتواتر أن يستند إلى حس، يعني إلى قول، إلى رؤية، إلى مشاهدة، إلى أمر ليس أمرا عقليا. وضربنا المثل في درس الماضي وقلنا إن اجتماع الناس على أن الكل أكبر من الجزء هذا ليس معناه دليل متواتر، لأن هذه قضية عقلية بدهية، لكن أن يجتمع الناس على أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول، هذه مسألة حسية، هنا يجري فيها ايه؟ التواتر وعدم التواتر، يعني امر ما يعني امر محسوس، امر مادي وليس امر عقلي. ها؟ هذا في الاخير هو الذي يفيد اليقين، يعني اجتماع الناس، اجتماع الثقلين على، يعني مثلا اليوم على سبيل المثال اجتماع الناس على أن يوم الثلاثاء كان يوم العيد، يوم عيد الفطر، وذلك من خلال رؤية هلال العيد. هذا الاجتماع الذي التقى فيه الناس على ذلك يصير الأمر إيش؟ دليلا متواترا. قال ويخبرون عن حسي لا مظنون، ويحصل العلم بقولهم، وهذا هو النتيجة، أنه يحصل العلم، والمراد بالعلم يعني الأمر القاطع المقطوع به القطع. ثم المختار الذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص، لأن بعض علماء الحديث حصر التواتر في خمسة، فقال لا يقل عددهم عن 5. لكن لو نظرنا في الحقيقة إن 5 العقل يعني يقبل أنهم يتواطؤون، ما دام حصر العدد فقبول التواطؤ وارد، ومن شرطه التواتر أنه لا يمكن أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. قال والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص، ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة، لأن الكثرة كثرة الأعداد أغنت عن هذا الاشتراط. ولا يشترط في المخبرين يعني في المتواتر، ولذلك الأخبار المتواترة لا ينظر فيها إلى الأسانيد، الأخبار المتواترة لا ينظر فيها إلى إيه؟ إلى الرواة في الأسانيد وهل هم ثقات أو ليسوا بثقات لكثرتهم، فالكثرة أغنت عن كل هذه الأمور. هذا هو يعني الاستقراء، هو أحد وجوه التواتر، أحد أساليب وطرق التواتر. قال وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتعريفات معروفة مستقصاة في كتب الأصول، يعني في تعريف الحديث المتواتر. قال وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، ولذلك علماء الحديث يقسمون الخبر إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جمع عن جمع، وما دون ذلك كلما أمكن حصره يسمى آحاد. والآحاد ينقسم إلى الغريب وهو ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات، ثم يأتي العزيز وهو ما رواه اثنان عن اثنين أو اثنين عن ثلاثة أو ثلاثة عن ثلاثة، ويسمونه بالغريب بالعزيز لأن كل واحد يعزز رواية ويقوي رواية الآخر، أو سمي بالعزيز يقولون لعزته، يعني لأننا لو تتبعنا كتب الحديث نجد ذلك النوع نادر أن يروي اثنان عن اثنين في كل طبقة من الطبقات. لابد أن نرى في بعض الطبقات زيادة وفي بعض الطبقات نقص، فلما كان هذا النوع من الرواية قليل سمي بالعزيز. ثم يأتي بعد ذلك المشهور، والمشهور أيضا يعتبر ضرب من ضروب الآحاد، وهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة، والله سبحانه وتعالى أعلم.